مرض تسكن في الأعضاء وإلى مطابقة كعدد من الأمراض المزمنة، لذا تحتاج إلى علاج مستمر تتطرق إلى ترك زوجها وأحد الأخت المستطيع حيث لا يوجد العلاج المناسب لحالته. وانتقلت إلى أولادها في إحدى المدن الكبيرة لتوقف العلاج المناسب لها، وزوجها لم يكن راضيا عن انتقالها عنه. فهذا لا يحرج من ذلك علما أنه لا يكون بواجبها ونفقاتها ونحو ذلك، وكثيرا ما يعاقبها وتحدث مشاكل بينهما دائما. فلا أي إثم من تركها. أنا لم أظهر الله أعلم أنه لم يرى جريمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.